يوم الحساب. فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامج موازين، وضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. حياكم الله يا أخ علي، وحيا الله الأخوة المشاهدين الجميع، سعيدون بلقائك وتواجدك معنا. فضيلة الشيخ، يقول الله تبارك وتعالى: ونضع موازين القسط ليوم القيامة. إذن يوم القيامة لها موازينها الخاصة بها. الدنيا أيضا لها موازين، عندما يخالط الإنسان ويعيش في هذه الدنيا يكتشف أن لها موازين ربما يكون فيها اختلاف عن موازين الآخرة. أولا، هل هذا الاختلاف فعلا موجود؟ وما هو موازين كل من الدنيا والآخرة؟ نتحدث أولا عن موازين الآخرة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن ميزان الله واحد في شرعه في الدنيا والآخرة، فإن الله هو الحاكم في الدنيا والحاكم في الآخرة جل في علاه. وإنما يحصل الاضطراب والاختلال في موازين البشر، ولهذا كان الحاكم والمالك يوم القيامة وحده هو الله، ولذلك كما تعرف مالك يوم الدين وملك يوم الدين. وصح في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وصح أيضا في الحديث أن الله ينادي يوم القيامة يقول: لمن الملك اليوم؟ 3 مرات، فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل فيجيب نفسه بنفسه. فيوضع الميزان ويتوضع الأعمال وتوضع الصحف، فلا يخيس ذاك الميزان ولا يميل، وإنما هو بالعدل. الميزان الأخروي يكون على ميزان الله الدنيوي، لأن الله جعل الميزان أنزله سبحانه وتعالى، كما الذي أنزل الميزان هو الله في الدنيا، ولذلك يحاسب الله في الآخرة الناس على ميزانه في الدنيا بميزان الآخرة. فأقول مثلا، جعل الله سبحانه وتعالى حقه المقدم في التوحيد، ولكن كثير من الناس رفض هذا الميزان فعبدوا غير الله. مثلا أضرب أمثلة حتى تتقرب الصورة، جعل الله الشريعة والاهتمام بها هي الأمر المقدم، لكن بعض الناس جعل القبيلة أو الأسرة أو الجاه والمنصب أعظم من الشريعة، فاختل هذا الميزان. جعل الله التقوى هي الميزان، فبعض الناس جعل النسب واللون والدم أعظم من ميزان التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا ميزان. جعل الله سبحانه وتعالى الصدق ميزان للخلق، الصدق في القول وفي الفعل، فجعل الناس المظاهر الخداعة والآثمة ميزان لهم. جعل الله سبحانه وتعالى موازين كثيرة، يعني هي أساس العدل في العالم، ويحاسب الناس عليها. فيحاسب الله يوم القيامة الناس على ما اختلفوا، يعني ما ابتعدوا به عن ميزانه في الدنيا، يحاسبهم بميزان الآخرة. والميزان يوم القيامة ميزان ثابت أقره أهل العلم والإيمان، ويحاسب الله الناس بأقوالهم وأفعالهم ووضع الحسنات والسيئات، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم وورد به القرآن. فهذا ميزان الله الذي لا يظلم أحدا، حتى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولهذا تجد يطيش الميزان وتطيش الكفة، أن هناك حسنات وهناك سيئات. وحديث البطاقة في أحمد لما يضع في كفة الميزان، فإذا كل شيء محصي وكل شيء مسجل وكل شيء يوزن أمام العبد، وهو ينظر العبد، حتى أنه سبحان الله من إقامة الحجة ومن عدل الله أنه لا يحاسب الناس في غيابيا. يعني بعض المحاكم الآن تحاسب الناس ولا تسمع الدعوة ولا المحامي، الإنسان يؤتى به وتشهد عليه جوارحه والملائكة، ويرى الصحف ويقرأ، يقول: اقرأ كتابك أنت بنفسك ظلمناك، فيقرأ هو بكتاب يقول: فعلت يوم كذا وكذا كذا وكذا، ويوضع الميزان وهو يراه. فيحاسب حتى يقول: كفى بك حسيبا على نفسك، هل ظلمناك؟ فيقول: لا يا ربي. فضيلة الشيخ، ألا ترى بأن هناك ميزان؟ ما رأيك فيه؟ وهو أن عندما نقرأ القرآن الكريم نجد أن القرآن ركز على قضايا رئيسية، قضايا محورية موجودة في القرآن، نرى أن بقية الآيات هي مؤكدة لهذه القواعد الرئيسية، مثل قضية التوحيد وقضية القضايا، حتى قضايا الأخلاقية وبعض قضايا التشريعية، هي محاور رئيسية في القرآن الكريم. وكذلك السنة النبوية، نجد النبي صلى الله عليه وسلم انشغل في ترسيخ قواعد معينة في السنة النبوية. هذه القواعد الرئيسية الموجودة في الكتاب والسنة، أليس من المفترض أن يكون لها انعكاس أيضا على الدعاة؟ فمثلا من المفترض أن الداعية ينشغل في ترسيخ القواعد التي رسخها القرآن والقواعد التي رسخها السنة. أحيانا تجد أن قضايا موجودة في السنة مرت في حديث واحد مثلا، ولكن هذا الحديث يضخم في واقع الناس ويتم يعني تسليط الضوء عليه بطريقة قد يكون فيها تأثير على على على القواعد الرئيسية الموجودة في السنة سواء أو في القرآن الكريم. فأيضا هذا ميزان، وهو ما هي القضايا التي اهتم فيها القرآن وما هي القضايا التي اهتمت بها السنة النبوية. هو أتى في الشريعة ميزان دقيق عادل لما ورد في الشريعة من المعتقد والعبادة والأخلاق والآداب. تجد فرائض ونوافل وواجبات ومحرمات، تجد أصول وفروع، فمستحبات ومكروهات. لكن بعض الناس لقلة فقه، ولذلك يطلب من الداعي يكون فقيها، تجده يأتي إلى أمر مستحب فيضخمه ويترك أمرا واجبا. تجده مثلا كما مر معنا في أمثلة، حتى أنه أحيانا يعظم عند الناس مثلا صلاة التراويح والتهجد ويتكلم فيها وفي قيام الليل، بينما الصلاة المفروضة لا يتكلم عنها كثيرا، واللي قلنا هذا شيء معروف عند الناس. تجده يتكلم عن العلاقات الاجتماعية وكيف تكون مع زملائك وإدارة العلاقة الاجتماعية، بينما لا يتكلم عن عقوق الوالدين التي ورد بها الكتاب والتحذير منها والإنذار الشديد. تجده يتكلم مثلا عن يعني التأثر بالآخرين، وهذا ورد في يعني أو تقليد أو كذا، بينما الأفعال المحرمة التي يمارسها كثير من المسلمين من الظلم والعدوان وأكل الربا لا يتكلم عنها. أحيانا يتكلم عن المكروهات، وأنا ضربت أمثلة، يعني مثلا شرب الدخان عند بعض العلماء مكروه لكنه يتكلم عنه، ونقول ينبه، لكن يتكلم بمحاضرة ودائما ينبه، بينما هو لا يتكلم عن المشكل الذي يقع فيه أو المخدرات التي فتكت بالشباب أو بكثير من الشباب. فالميزان لابد يكون عند العالم والداعية ويتكلم بعدل. شوف الآن من حكمة الله في ميزان القرآن، الغيبة في آية ولكن التوحيد أكثر القرآن، حتى يقول بعض العلماء القرآن كله توحيد، سواء أوامره أو نواهيه أو قصصه أو أمثاله. تجد مثلا الصوت، أدب الصوت، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، هذا أدب الصوت جاء في آية. لكن أن تأتي في محاضرة كذا أدب الصوت أو أزمة الحديث وتضخم هذه المسائل، أنا أشاهد عند كثير من الدعاء احترامي تضخيم المسائل ثانوية. فهم أنا أعرف أن هناك متخصصين كما سلف معرفة بعض الناس، لكن أن تأتي إلى مسائل جزئية في حياة الناس تجعلهم من الدعوة وفن إدارة الوقت وتشغل الناس، والناس لا يعرفون التوحيد ولا الإيمان أصلا، وفن العلاقات الاجتماعية وفن إدارة المال، والناس بشرك مدبرين أمورهم وناجحين في الدنيا، لكنك كداعية أنت عليك أنك تسلك سبيل النجاة، يعني دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الآن من الميزان أن تتبع الأنبياء والرسل. أنا ألاحظ أن بعض الدعاء الآن يحل أزمة البطالة، جيد أنك تشارك يعني مشارك، لكنك تنغمس أنت في إيجاد فضائف للشباب. الدول بعضها عجزت الآن، وأنت تجي أنت بطاقة معك 3 أمفار في قناة فضائية ما يشوف إلا 13، وتريد أنت أنك تحل أزمة البطالة في العالم. أنت مأمور مثل الأنبياء لما بعثوا كان الناس بحاجة لزراعة، هل رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم أقام لجنة زراعية تحدث للناس؟ لكن علمه صلى الله عليه وسلم الإيمان، النجاة، الأخلاق، إصلاح، لأنك إذا أصلحت الأفراد وإصلحت القلوب هم سوف يدبرون أرواحهم. مهم تدعي نصلح القلوب ثم سوف من فضل الشيخ. الآن الحياة تعقدت والناس تخصصات، فمثلا الشخص الذي درس علم الزراعة لسنوات طويلة مثلا، ليس من المعقول أن يطرح مثلا قضايا التوحيد والناس بحاجة إلى علمه ولا تخصصي. هذا ليس داعي شرعي. نعم، هذا نقول للداعية يا أخي لا تكلم، لأن عندنا عالم زراعي دكتور في الزراعة هو أولى منك، لأنه درس هنا في الغرب في أمريكا 20 سنة ودرس 30 سنة. أنا أقول هذا إنسان داعي يتكلم عن الهندسة وفن العمارة الإسلامية ويحط محاضر، قل يا أخي أنت داعي تراك تخرج من أصول الدين جامعة الإمام، تكلم عن الدعوة. عندنا مهندسين في جامعة الملك سعود أو جامعة العالم يكفونك في المسألة. بعض الدعاة يتقعر في الطب حتى تقول ما شاء الله وش هذا، وش هذا العجوبة حتى في الطب، فيتكلم عن الشاهي الأخضر وكيف يخفف الوزن وحاضرات، ويتكلم عن اللياقة البدنية. قلنا يا أخي ترى عندنا أطباء صلعت رؤوسهم وشابت نواصيهم، أعطهم هذا. قصدي الداعي الشرعي يتكلم عن علم النجاة، علم التوحيد، علم الإيمان، ولا بأس يشارك مشاركة، لكن ما ينغمس فيها. هذه لها فنون، هذا لها رواد، هذا لها مبدعون. يعني لكل متخصص أولوية. أولوية المتخصص في جانب الدعوة هي الدعوة، وعندما يأتي للدعوة يدعو على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأولويات القرآن الكريم وأولويات السنة النبوية. نعم. والشخص المتخصص في مجاله الدنيوي تكون بالنسبة إليه تخصصه الدنيوي هو الطريق الذي به يخدم الناس، وهو الطريق الذي يصل إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق خدمة الناس بهذه النية، يعني تكون بالنسبة له هذه هي الأولوية. أستأذنك فضيلة الشيخ بأخذ فاصل أيها المشاهدون الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم، فكونوا معنا. في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب، جنان ونعيم وسؤال وعقاب. أيها المشاهدون الكرام، عدنا إليكم من جديد وحديثنا عن موازين الدنيا وموازين الآخرة مع فضيلة الشيخ عايض القرني. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بكم أخي، حياكم الله. شيخ، في بداية الحلقة قلت بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الموازين، موازين الدنيا وموازين الآخرة، لكن هل مطلوب من الإنسان أن يتعامل مع أخيه الإنسان أيا كان دينه بموازين الدنيا أم بموازين الآخرة؟ بمعنى أن هل يكون تعامله مع الإنسان على تقواه وعلى قربه من الله، أم على حقوقه وعلى واجباته التي المقررة، سواء كانت خلقية أو حتى الأمور المالية، بغض النظر عن علاقته بالله سبحانه وتعالى وقربه وبعده من الله؟ هذا في تفصيل. هناك حقوق مفروضة وحدود مقررة، فعليه نتعامل بها سواء هذا مسلم أو غير مسلم، تقي أو غير تقي. إنسان تبايعه في التجارة وله حقوق مالية عليك وأصبح له مبلغ، ما تقول أنا أنظر لأخلاقه أو أنظر لتقوى، إن كان تقي سددته، وإن كان ما هو بتقي أبدا، حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا، فعليك أن تؤدي الأمانة إلى أهلها وتؤدي الحق، هذا حق مفترض. أما في العلاقات الاجتماعية والحب والمودة الأمور القلبية، فلا يأكل طعامك كما في الترمذي إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي، والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذا الولاية وهذا البراء وهذا المودة، هذه أمور قلبية وأخلاق، هذه تقف مع الشريعة. أما حقوق الناس التي ينبغي أن تؤدى لهم، فإن هذا لا يدخل فيها الميولات ولا تدخل فيها الأهواء، حق بحق. يعني الشيخ، يجوز للمسلم أن يتزوج من كتابية؟ إذا تزوج من كتابية هي في موازين الآخرة خاسرة، لكن في موازين الدنيا الله سبحانه وتعالى يقول وعاشرهن بالمعروف، ومطالب أن يعاشره أن يعاشرها بالمعروف وأن يحسن إليها وأن حتى يبتسم إليها. نصل إلى إلى إلى أبعد، هل يجوز أن يحبها مثلا إذا كانت كتابية؟ يحب، هذا قالها العلم حب طبيعي كحب الرجل للمرأة، فلو يحبه حبا طبيعي، طبعا ما بيأخذ امرأة يكرهها أكيد ويقول لها أني أكرهك في الله لأنك يهودي ونصر جل ما يبزول، لماذا يعذبه ويعذب؟ اتقوا الله. لكن يحبه حبا طبيعيا، لا يحبها لأنه بيقول نحبك لأنك في الله أو لصلاتك لا تصلي، لكن الحب الجبلي مثل حب الإنسان للطعام. هل يتعلق حب الطعام لحب التفاح أن يكون يعني بسبب ولاية التفاح لله عبودية التفاح والبرتقال؟ لا، هذا حب يقول علماء حب طبيعي جبلي، فلا بأس في ذلك. بالنسبة للأخلاق فضيلة الشيخ، يعني الآن الطلبة يدرسون في الخارج، وبعض الدول فيها أناس من غير المسلمين، ربما ليست بينك وبينه علاقة حقوق وواجبات بقدر ما تعامل يومي، تعامل إنساني عام. هذا الإنسان أيضا نفس قضية المرأة، في موازين الآخرة هو إنسان خاسر، لكن في موازين الدنيا الآن هل أعامله وأخلاقه طيبة؟ هل المطلوب مني بما أنه من في موازين الآخرة خاسر، مطلوب مني الآن أن أقاطعه وأدابره وأهجره إلى آخره؟ هو الهجر والوصل والزيارة والمودة والبغض لها موازين في الشريعة. وأحيانا تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تألف بعض القوم، وأحيانا هجرهم صلى الله عليه وسلم، وأحيانا أعرض وأحيانا أقبل. فإذا كان هذا، أما العلاقات الاجتماعية العامة، فإنه يجب علينا أن نقول للناس عقول الناس حسنى، وأن لا نظلمهم وأن نكون رفيقين قريبين منهم. أما المودة القلبية فلا يجوز لنا. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله، يعني لا يجوز لك أن تحب نصرانيا ولا يهوديا، لأنه أصلا محارب الله ولو كان حتى صاحب خلق جميل. لكن حينما تأتي إلى مسألة التعامل الراقي والمودة التي تجذبه إلى الإسلام وتحببه في دينك فإنك تعامله بالأحسن. انظر الآن في صحيح البخاري إلى رسول هدى صلى الله عليه وسلم، كان له جار يهودي غلام يخدمه، فلما مرض هذا الغلام زاره صلى الله عليه وسلم فوجد أباه عند أقدامه فقال أسلم أتشهد لا إله إلا الله وإني رسول الله. شوف قضيته صلى الله عليه وسلم دائما. فنظر الغلام إلى والده يستشيره قال أطع أبا القاسم فأسلم. قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداه بي وانقذه بي من النار. فقضية زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وجلوسه عند رأس المريض هي شيء من الرفق، وهذا من التعامل الجميل. يعني من التعامل الجميل حينما مثلا يدرس الإنسان في الخارج أن يريهم تعامل الإسلام، ولو ألقى التحية ما ليس شرط السلام لكن تحية، أن يجلس بأدب معه، أن إذا طلب من قلم أن يعينه بقلم أو دفتر أو كتاب. لكن المودة القلبية أن يأتي يشعر بمحبة لهذا وميول له ويوده ويتعلق به ويكون بينهم صداقة وأخوة، لا، نفصل بين المودة قصدي العلاقات الظاهرة والمودة الباطنة، لأن الشريعة لها ميزان في ذلك. طيب فضلت الشيخ، أنا قابلت أناس يقولون تعاملنا مع أشخاص في الغرب وأشخاص مع المسلمين، أشخاص من المسلمين، الأشخاص الذي تعاملنا معهم من المسلمين جاءنا منهم الغش والخيانة وكذا، الأشخاص الذي تعاملنا معهم في الغرب كانوا في منتهى الصدق ومنتهى الإخلاص معنا. إذن هنا في اختلال في الميزان، هنا في أخلاق إسلامية مهجورة يعني، وهناك في أخلاق إسلامية في غير المسلمين. نعم، هذا ليس على إطلاقه، يعني لا نقول يعني كلاما عاما أو قاعدة عامة إن كل غربي غير مسلم أنه وافي وسط نماذج، يعني لا نماذج، يعني تصل أحيانا إلى حد الظاهرة صدق. أما هؤلاء الذين ينتسبون الإسلام أو مسلمون فهذا لنقص ديانتهم ولعدم تطبيقهم تعاليم ربهم ولعصيانهم في اتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وأما أولئك فإنهم عاشوا الحضارة، والحضارة كما يقول ابن خلدون ترقق الطباع، لأنهم مشوا يروا أن المصالح لابد أن يكون فيها من ضبط الوقت والصدق حتى تتم المعاملات، وروا أنك حتى اللي يكتب مثلا في العلاقات الاجتماعية مثل ديل كارنيجي مثل ماكسويل لما كتب الفوز مع الناس كتب هذه العلاقات، يقول لنا لا يحفظ عنك غلطة مثل كيف تكتسب كيف تمسك بزمام القوة لغوبة جرين. هذا يقول أنك ما تكتسب القوة إلا أنك تثبت للناس سمعة حسنة، فهو يريد مصلحة، وتصدق في الوعد حتى لا ينقل عن كذبة، وتفي حتى لا يصبح أنك خائن فتخسر كل ما عندك من تجارة. فعلاقتهم أحيانا مادية تجارية دنيوية، فتجد هذا عندهم صحيح، فأنت تعاملهم بأنك مسلم تحمل رسالة وأنك تريد أن تحببهم في دينك وأن تكون أكثر وفاء منهم. والله تأتينا الغيرة يوم تشاهد مثل غير مسلم وهو يفي معك في الوعد ويأتي في نفس الزمن ويصدق معك في البيع والشراء، وتجد بعض المسلمين يغشك ويغدر ويخون ويتقلب عليك وهو يشهد لا إله إلا الله ويصلي الصلوات الخمس. نعم، هل هذا الشيخ ينطبق أيضا على عصاة المسلمين؟ أيضا هناك من المسلمين من هم العصاة أتوا بالذنوب والمعاصي، هل أيضا في التعامل معهم أتعامل معهم بناء على أخطائهم وعلى معاصيهم، أم التعامل أمر آخر منفصل عن علاقتهم بالله سبحانه وتعالى؟ لا، علاقتهم بالله سبحانه وتعالى تؤثر في ميزان الأخلاق عند المسلم. وأما الحقوق فاتفقنا أن الحقوق المؤداة المفروضة هذه البيع والشراء وحقوق المالية وكذا تؤدى لهم، لكن أما الحقوق في الحب يقول ابن تيمية أن هناك حب ولاء وبراء نسبي وحب وبغض نسبي، فيحب الإنسان بمقدار ما فيه من طاعة ويبغض مقدار ما فيه من معصية، الأمور نسبية. تجد بعض الناس محافظ على الصلوات تحبه لهذا الأمر لكنه عاقل والديه تكرهه لهذا الأمر، فبعضهم يأخذ حب 40% وبغض 60% وهكذا، هو نسبي الأمر. لا، ليس بصحيح أنك تحب الناس كلهم على وتيرة واحدة، بعض الناس فيه مناقب تحبذ ولكن فيه سلبيات تبغض، فتكره المعصية التي فيه وتحبه لما فيه من طاعة، وهذا هو الميزان في التعامل مع الناس. ولو فعلنا هذا الميزان كان صلحت علاقاتنا، حتى لا نشعر مثل عصاة المحاربين لله أنهم على قدم واحدة مع الأتقياء. قد جعل الله لكل شيء قدر، بل من الميزان الشرعي في الأخلاق أنك تقدر الإمام العادل كما في مسند أحمد، والعالم الرباني العامل بعلمه وحامل القرآن غير الجافي والغالي فيه وذي الشيبة المسلم. شوف إنزال الحقوق والموازين وإنزال الناس منازلهم في صحيح مسلم، كان صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم، وهذا هو من العدل. فليس بصحيح يقول المتنبي، هذا ميزان أيضا، فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فقد جعل الله لكل شيء قدرة، والميزان هذا عام في الأخلاق والآداب والسلوك. فضلت شيخ في دقيقة، ما هي أكثر الأعمال التي تزيد موازين الآخرة عند الله سبحانه وتعالى؟ الإخلاص، حسن الخلق يعدل في الميزان جبال أحد، حسن التعامل مع الناس، كثرة ذكره سبحانه وتعالى وعبادته. ولذلك إن العبد يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني لو كان صائم وقائم سيء خلق، ولكن هناك حسن خلق لا يصوم النوافل ولا يقوم الليل يعدله وربما يربو عليه. هذه تثقل موازين الله عز وجل بالصالحات بالحسنات بفعل الخيرات من المعتقد والعبادة والأخلاق والآداب والسلوك، وسوف يجد الإنسان عمله أمامه موزونا يراه بنفسه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أيها المشاهدون الكرام، الشكر لكم أنتم أيضا على متابعتكم. نلتقي بإذن الله في حلقة جديدة وموازين جديدة بإذن الله. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب.